أن آدم عليه السلام لما نزل من سماء الكمال إلى الأرض استوحش، كان في أنس وأصبح غريبا في هذه الديار مع زوجه حواء، وقيل إنهما تلاقيا في عرفة وكل عرف الآخر، فبنى الله تعالى بواسطة ملائكته أو من شاء من خلقه هذا البيت. فكان آدم إذا استوحش يأتي إلى بيت ربه يسأل حاجته ويطلب من الله مراده، فكان ملاذا ونعم الملاذ لآدم وحواء ولذريتهما من بعدهما. وكون إبراهيم عليه السلام بناه لأن السيول والأودية هدمته وبقي زمنا طويلا وهو عبارة عن كوم من التراب. هذا هو البيت. يقول تعالى: وإذ جعلنا البيت أي يذكر يا رسولنا والمبلغ عنا، إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ما معنى مثابة؟ المثابة مصدر ثاب إليه يثوب إذا جاء ورجع إليه، والمثابة مصدر أيضا زيدت فيه التاء. ومعنى مثابة للناس أي مرجعا، يروحون ويعودون، يروحون ويعودون، يذهبون ويجيئون الدهر كله، أي للطواف به ولسؤال ربهم حاجاتهم، هم عبيد وهذا بيت مولاهم. وإلى الآن إذا عظمت عليك مسألة ولم تجد لها حلا فافزع إلى الله، اغتسل، تطهر، تجرد، ولب وامشي، وبين المقام والحجر اسأل الله لن تخيب. مثابة للناس أولهم وآخرهم، أبيضهم وأسودهم، ليس للعرب ولا للعجم، للفظ الناس، كل إنسان هذا بيت ربه. مثابة للناس وأمنا، البيت هو الأمن، الحرم هو الأمن، هذه لا يقدر عليها إلا الله. كون الرجل يمر بقاتل أبيه أو قاتل أخيه أو سالبه ماله وحياته، يمر به في الحرم يطأطع عصا ولا أمر له أبدا. من غاز هذه الغريزة في قلوب الجهلة هذا في الجاهلية. الله قال تعالى من سورة المائدة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، معايشهم قائمة على أولا التجارة الفخمة العظيمة هي تجارة الحج، يأتي العرب من أنحاء ديارهم يسوقون أموالهم وتجاراتهم فيبيعون ويشترون ويتزودون لمدة سنة ويقطعون المسافات ولا يعترضهم أحد، لا غارة تشن عليهم ولا كمين ينصب لهم أبدا، وذلك في الأشهر الحرم القعدة والحج ومحرم، ثلاثة أشهر يوضع فيها السلاح، ورجب وإن كان بعيدا لكن تدبير الله أن جعله في الوسط، قد يحتاجون إلى رحلات في الشرق والغرب، هذا الشهر أيضا شهر الأمان، اركب ناقتك، احمل ذهبك، لا يصدك صاد. إذن جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. كانوا يهدون الإبل والغنم والأموال إلى الحرم إلى سكان بيت الله وحرامه إلى جيرة الكعبة. وقد سمعتم قطعا أن رجلا واحدا كان ينحر كل موسم 1000 بعير. ما هو صاحب بنك كأنتم ولا صاحب مصانع ولا تجارة مع أوروبا ولا عبد جاهل هو الآن في النار. 1000 بعير يذبحها للحجيج نساء ورجالا ويكسو 1000 حلة كل سنة يوزع على الفقراء والمساكين 1000 بدلة. الحلة ثوبان من نوع واحد. هذا هو عبد الله بن جدعان هو الذي انعقد في بيت حلف الفضول التاريخي الذي ما عرف الدنيا نظيره وشاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها أرأيت يا رسول الله عبد الله بن جدعان فقد كان يفعل هل هو في الجنة؟ قال لا إنه في النار. لما؟ لأنه لم يقل يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما كان مؤمنا كان كافئا لا يوم بالبعث والجزاء ولا بنبوة ورسالة وحي إلهي. إذن معاشر المستمعين والمستمعات من القائل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا؟ الله نسمع كلام الله إي والله هذا كلامه إي والله كلامه. الحمد لله الحمد لله أن عرفنا ربنا ونسمع كلامه ونحن والله جالسون في بيته وملايين البشر سائرون في أودية الضلال كالبهائم لا بصيرة ولا نور ولا هداية ولا معرفة أشبه بالحيوانات والحيوانات أطهر منهم. يعملون الليل والنهار من أجل فقط قضاء شهوة البطن والفرج. أية نعمة أكبر من نعمة الإيمان. وقرأوا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نزلت في عرفات. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ما معنى أمن؟ الأمن بكامله. من دخل الحرم أو دخل الأشهر الحرم فهو آمن. هذا في الجاهلية لا قانون ولا شريعة ولا نبي ولا رسول. لما جاء الإسلام وساد الأرض وظهرت أعلام العدل فيه فالمسلمون مسؤولون عن تحقيق الأمن في ذلك البلد الآمن. عرفتم؟ الآن يوجد سراق تعرفون يأتي حجاج لهذه المهمة ويسرقون ويأخذون أموال الحجاج وهم يطوفون بالبيت. والله عظيم. لما ما فعل الله كما فعل بالأولين؟ الأولون لأنهم لا شرع لهم ولا قانون ولا رسالة ولا دولة ولا حكم. لا بد وأن يرحمهم فيلقي في قلوبهم مخافة الله والهيبة من الله حتى لا يعتد على حاج أو معتمر. إذن ثم قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قراءة سبعية، وقال نافع واتخذوا بصيغة الماضي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هنا عمر رضي الله عنه يقول وافقت ربي في ثلاث، وزاد وافق في خمس، مما وافق فيه الله تعالى أو وافقه الله فيما قال ونزل القرآن به هو الذي اقترح وقال يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والمصلى مكان الصلاة، وها نحن والحمد لله نصلي خلف المقام. فأيما طائف أو طائفة بالبيت إذا فاغ من الأشواط السبعة، ولا يكون الطواف إلا سبعة أشواط، لا يصح ستة ولا ثمانية، ومن زاد أو نقص بطل مفعول هذه العبادة. عرفتم بطل مفعولها أو نسيتم؟ لم تولد الطاقة المطلوبة، تعب فقط. لأن العبادة إذا قننها الحكيم، إذا اختل أداؤها بالزيادة أو النقص أو التقديم أو التأخير ما تولد الحسنات. لا تفهم من توليد الحسنات أن الله ما يعطي الحسنات أو الملائكة ما يكتبون، افهموا أن هذه العبادة توجد نورا وطهرا في قلب العبد. فلهذا كم من مصلي وكم من صائم وكم من متصدق وكم من طالب علم وكم من مجاهد وكم من مرابط وكم من ذاكر وكم من رافع وساجد، ويخرجون كما يقال أصفار اليدين. لا، وإن قلت كيف نقول؟ لأن هذه العبادات مقننة تقنينا أعظم من تقنين الكيميائيات وتراكيبها، متى حصل فيها خلل ما تنتج أبدا. لو عرف المسلمون هذا كما عرفناه الليلة ما بقي مسلم لا يطلب العلم أبدا. نعم، أيام عرفوها في تلك القرون الذهبية، النساء كالرجال، كل مؤمن يعرف كيف يعبد ربه. لكن لما صرفنا واستجبنا للصرف وصرفونا، من يعرف؟ الفقيه تسأل يا شيخي أنا صليت المغرب وزدت ركعة متعمدا، يقول فقط صلاتك باطلة، أعد صلاتك. هذا الذي يملك. آخر يقول أنا تكاسلت صليت العصر ثلاث ركعات فقط. الفقيه ماذا يقول؟ صلاتك باطلة وإلا لا؟ ونحن فهمنا من باطلة ما أنتجت، ما ولدت. أعد واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، هذه واحدة وافق فيها عمر ربه. ولما نزلت آية من سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى آخر الآية، فقال عمر الله أحسن الخالقين. ما زال كذلك حتى نزلت فتبارك الله أحسن الخالقين، وافق عمر ربه. سالفة. أهل بدر أبطال بدر رجالات الجهاد، وهي أول معركة إسلامية. لما انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون استشار أبو بكر الصديق، استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر وبعض الصحابة، ورأوا أنهم يفادون الأسرى. أولا قلة ذات اليد، لا ميزانية، لا دولة، لا مال، والبلاد محاصرة، وأحسن نفاديهم الأسير بألف مليون بكذا بكذا. عمر قال لا، لا نفاديهم، القتل ما هناك أنفع من قتلهم. ولما كانوا جماعة ما استطاع يفعل شيئا، سكت. فنزل القرآن يؤيد عمر في مصر. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض. تريدون عرض الحياة الدنيا كذا؟ ما كان لنبي من الأنبياء أن يكون أسرى حتى يدخل في الأرض ويفتح الشرق والغرب. أما أول معركة اقتلوهم حتى يرهب العدو في الشرق والغرب. أما إذا بعتموهم بالمال قالوا أولئك ماديون لا نبالي بهم. فوافق عمر. وثالثا رابعا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نساءك يدخل عليهن الباع والفاجر لو أمرتهن بالحجاب. نساءك يا رسول الله يدخل عليهن الباع والفاجر من المؤمنين لو أمرتهن بالحجاب. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين. ونزق الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، سواء ستار ولا باب ولا جدار، الحجاب الحجاب. إذن ولا تعجبوا من عمر، لا تعجبوا. تريدون أن تكونوا عمريين؟ إذن من يورد البقلاوة والحلاوة؟ من يأكل؟ تريدون أن تكونوا عمريين؟ أولاً هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. والله ما يطيق الشيطان يمشي معه في شارع واحد ولو كان عضو 60 متر، ما يقوى، يهرب وله ضراط. ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. ثانيا يقول صلى الله عليه وسلم: لو كان في أمتي محدثون، أي من تحدثهم الملائكة، لكان منهم عمر، ولكن لا نبي بعدي. لو كان في أمتي محدثون، أي من تحدثهم الملائكة، لكان منهم عمر ولكن لا نبي بعدي. لما؟ لصفاء روحه، كتلة من نور، لزكاة نفسه. بما زكت للنفس بالصابون الطائب، أن زكت بصدق الإيمان وصالح الأعمال، والبعد كل البعد عما يدسيها أو يلوثها أو يصيبها بظلمة أو عفن أو نتن. إذ كل الذنوب هذا شأنها. إذن إليكم الحادثة يتبين لكم الموقف. أزيد أخرى، قال ولد عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما قال. ينظر إلى الحادثة يقول كذا لا يخطئ. ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما قال. كم من آت ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متسلح ومغطي سلاحه ينظر الله أخذ سلاحك. كم من مرة هذه الفراسة، والرسول يقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. أي نور هذا؟ نور القلب الذي زكى وطاب وطار. ما تلوث بالقاذورات والأوساخ الهابطة. فلهذا إذا نظر، وأخيرا لما ولي أمر المسلمين دعاه أحد الأمراء أو الولاة إلى طعام، فوضع له مائدة فيها كذا نوع من الطعام. لا تقل طعامنا الآن أوسع منها، نحن البهاليل فضلا عنه. نظر إلى تنوع الطعام وضطرب وقام كالأسد. يا أمير المؤمنين لما أطعم؟ قال إني خشيت أن أكون ممن قال الله فيهم من سورة الأحقاف أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجدون عذاب الهون بما كنتم تفسقون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذه الآية هذه تزن الدنيا وما فيها. الملائكة الزبانية في جهنم تقول لهذا النوع أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، أكلتموها في الدنيا، ما تركتم حلاوة ولا طعام ولا شراب ولا لباس ولا إلا أخذتموه، ماذا بقي؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. تعرفون الاستمتاع معلوم. إذن فاليوم تجزون عذاب الهون، العذاب الذي فيه الإهانة وكسر المرء وتحطيم الشرف، هذا الإهانة، بما كنتم تستكبرون في الأرض. كيف الاستكبار في الأرض؟ ما تعرفون؟ تعرفون الاستكبار في الأرض، العلو والارتفاع، وكيف يستكبر من أصله نطفة قذرة ويحمل في بطنه العذرة ونهاية جيفة قذرة منتنة. كيف يستكبر هذا؟ الاستكبار هو غمص الحق، غمص الناس وبطر الحق. المستكبر ما يدعن، ما ينحني، ما ينكفى، دائما مع هواه. والاستكبار في الأرض من أعظم الذنوب، لأنه تعد على الله عز وجل. الكبر لمن؟ لله. والذي يريد أن يكون كبيرا متكبرا نازع الله عز وجل في صفته. ولهذا يأتي الوعيد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول إن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا تعجب، هذا المثقال من الكبر لو حضرته الموت وقلت أي فلان قل لا قل لا قل ما تكبر. لا تعجب من أن مثقال الذرة يفعل العجب، يحمل على أن لا يركع ولا يسجد، يحمل على أن لا يعترف بحقوق الناس ويأكلها ويظلمهم. إذن نعم يستكبر بحق، أي حق لك أن تتكبر وأنت عرفت أصلك ومادة خلقك وعرفت مصيرك؟ من أين يا ابن آدم تتكبر؟ الكبرياء لله، من نازع الله في كبرياء قصمه ولا يبالي. إذن شعرتم بشيء ولا لا؟ الذي ما يعترف لصاحب الحق بالحق تكبر. نزاع بينك وبين أخيك عرفت أن الحق له وتتكبر وتمنع، أنت متكبر. ونعود إلى السياق الكريم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصرا. هذه مما وافق فيها عمر ربه تعالى، قال يا رسول الله أرأيت يا رسول الله لو نتخذ من مقام إبراهيم مصلى مكان نصلي فيه. فنزلت الآية فمن ثم من طاف بالبيت 7 أشواط كالسلام من الصلاة، إذا صليت ركعتين أو 4 تسلم وإلا لا كيف تخرج من الصلاة؟ بالسلام عليكم فرغت. الطواف لما تطوف كيف تخرج من الطواف؟ بصلاة ركعتين. من استطاع أن يصلي عند المقام فذاك عاجز، أو كان كالمرأة تصلي وراء لكن في الجهة أمامها ولو كيلومتر. أستغفر الله لأنكم تنقلون علي المبالغات. ما دام في الحرم فبات متجه حول المقام يصلي للزحام والضرورة، أما خارج الحرم سئل عمر ما يصلي ما ينفع. إذن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى تصلون فيه، والمقام مكان قيام. هذا الحجر، هذا المقام سببه أن إبراهيم عليه السلام لما كان يبني البيت بأمر الله بواحدة من الأوامر التي نجح فيها وفاز بالإمامة، كان إسماعيل الغلام الزكي النقي يساعده، يأتي بالحجارة من جبل أبي قبيس من المروة جبال قريبة، وإبراهيم يبني. فلما ارتفع البناء يحتاج إبراهيم إلى حجر يقي فوقه ويواصل البناء، وموشر تبني كما هي الآن مبنية، قامت إنسان قدر ما يستطيع. فكان كلما بنى قطعة بعث الحجر أمامه وعلى فوقه وواصل البناء. لما انتهى كان الحجر بين الركن الشامي والحجر الأسود، ونعم عند الباب، وبقي ثم الحجر إلى أن جاءت السيول وزحزحته فوجد في مكانه الآن. هذا المقام بلغة العصرية قدم خدمة لله فجزاه الله بأعظم وسام، لأن الله لا يضيع المعروف عنده. انتبه والله لا يضيع المعروف عند الله، ما من عبد يعمل شيئا لله إلا ويأخذ جزاءه وثوابه. هذا الحجر قدم خدمة، وهي أن بني البيت بواسطته في علو وارتفاعه، فشرفه الله بأن جعل أعظم عبادة تؤدى دونه. لعل بعض السامعين والسامعات ما فهموا، أولا ثقوا في أن الله لا يضيع المعروف له، من فعل معروفا لله وبالله لن يحرمه الله مثوبته أبدا وجزاءه. تعاملوا مع ربكم بما شئت. هنا هذا الحجر لما بنى إبراهيم البيت بواسطته ارتفع البناء، تركه عند حيث انتهى البناء ما بين الركن الشامي والحجر الأسود. جاءت السيول أخرته إلى المقام الذي فيه هو الآن وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اتركوه هناك. فكل طائف أو طائف بالبيت يصلي ركعتين خلفه امتثال لأمر الله، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أشرف عبادة على الإطلاق وهي الصلاة، ما فوقها عبادة، لأنها ركوع وسجود الأرض بين يدي الله. ومن الغريب من عوراتنا وهي مكشوفة، أراني الآن أحد الأبناء أو الإخوان مجلة فيها زعيم عربي راكعا منحنيا أمام يهودي يصافحه. عرفتم الجهل؟ ما عرفت، لا انحناء ولا ركوع إلا للجبار، إلا لخالق الليل والنهار، إلا لرب السماوات والأرض وما بينهما. ومع الأسف كثيرون يركعون. لما شرفت الصلاة وعظم شأنها وأصبحت العبادة الوحيدة التي تولد أعظم طاقة؟ لأن فيها الانكسار والذل والانحناء وتعطير الوجه في التراب لله عز وجل. تصافح شخص صافحه تراسق مرفوع، لما تركع؟ ثم هذا الزعيم حقنا كما يقول العامة مع يهودي، نحن ما يجوز لا مع اليهود ولا مع علي بن أبي طالب. عرفتم؟ ما نقول لو كان مع مسلم لا بأس، المصيبة أعظم حينئذ. فهذا المسلم الذي ركع له وسكت هو أيضا دخل في جهنم، أما هذا اليهودي شأن هو من أهل النار. لكن المؤمن ما يركع لغير الله عز وجل. وهذه الظاهرة أيضا موجودة عند لاعبي الكرة أو عند الملاكمين، تعرفون أندية الملاكمة، إذا فرغوا يركعون. سمعتم بهذا ولا لاعب الكراطينة أخذوها من المجوس الذين لا دين لهم ولا يسألون ولا يستفتون ولا يبحثون إذا فرغوا، حق هذا؟ أيجوز هذا؟ لأن يقتل ويصلب ولا يزج ولا يركع لغير الله. ما العلة يا شيخ؟ الجاهل من رباه في حجور من جلسوا وتعلموا وتربوا. نحن كالبهائم نعيش في الصحراء. لا تلمنا يا شيخ. والشاهد عندنا في هذا المقام أشرف عبادة تؤدى عنده إكرام الله له لما؟ لأنه قدم خدمة جلة لله عز وجل، فما ضاع المعروف عند الله. إذن فائدة هذا يا عبد الله يا أمة الله، إذا قدمت لله شيئا من قلبك رغبة فيما عند الله في حب الله، اعلم أنك لن يضيع معروف، لن يضيع المعروف عند الله. وهذا هو الشاهد. الآن كلنا نصلي ركعتين خلف المقام حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المقام من آيات الله أن إبراهيم لما كان عليه غاصت قدماه فيه وهو صخرة، لتبقى آية إلى يوم القيامة. وقرأوا قول الله عز وجل فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، فيه أي في الحرم آيات علامات كالشمس دلائل وبراهين ساطعة، منها رجلا إبراهيم في هذا الحجر، قدماه وأصابعه. وكثرة المسح في الجاهلية انطمست بمسح الناس وتقبيلها كما تعرف، وإلا كيف تسوق قدم إبراهيم في الصخر؟ أراد الله فيه آيات بينات منها مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، أي الحرم. إذن قال وإذا كان الفعل بالماضي، انتبهت، إخبار بما هو مفروغ منه، فبس وسيكون وقد كان. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أوصيناهما، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل. إسماعيل ابن من؟ ابن إبراهيم. إسماعيل أمه من هي هذه؟ هاجر أو هاجر؟ هاجر. هاجر من أي الديار هذه؟ هذه قبطية مصرية حرة وإلا أما؟ أما. كيف حصل عليه إبراهيم؟ لما كان إبراهيم عليه السلام مع سارة يمشيان في الأرض، ترك ديارهما وساح مهاجرين، انتهى بهم السياحة إلى مصر من طريق غزة وسينا. لما وصل إبراهيم الديار المصرية في ذلك الزمن، لا تنظر القاهرة الآن الإسكندرية، بعض المرضى وشى به إلى السلطان وقال إن غريب الدار نزل عندنا ومعه امرأة حسنة لا تصلح إلا لك. تعرفون هذا ولا لا؟ أضحككم، العامة في المغرب يقولوا هذا قواد. تعرفون القواد؟ يقود إلى الفاحشة. وعندنا هنا الجرار، أيهم أعظم، القواد أو الجرار؟ لا، القواد أخف لأنه يقود والجرار يسحبه يجره جرا حتى يوصل. وأعوذ بالله أن يكون في ديار الإيمان والإسلام قوادون والجرارون، موقدو نار الشهوات والفتن والأهواء. إذن تلك أمة كافرة لا عتاب ولا لوم، وإنما كيف يوجد هذا بين المسلمين؟ ونظير الذي يفتح ماخور للدعارة. إذن لما وشى هذا الجرار قال لإبراهيم هات الحرمة، بعث إليه عسكري قال يا سارة إنه لا يوجد على الأرض اليوم مؤمن إلا أنا وأنت وهو كذلك، فإذا سألك عني فقولي أخي ولا تقولي زوجي. لما؟ لأن إذا قال الزوج يقتله كيف يستحل مرأة بزوج؟ لا بد من إعدامه. لكن قولي أخي، ولا يوجد يومئذ على الأرض مؤمن إلا هو وهي. ورفعوها إلى المقام السامي وجلست إلى جنب السلطان وأخذ يداعبها يراودها، كلما وضع يده عليها سواء كتفها أو فخذها أو عصا يصاب بالشلل الفوري. والله عظيم تيبس يده. المرة الأولى ماذا فعلت؟ تدعو الله تعود يده. المرة الثانية الثالثة قال أخرجوا عني، نادى في العسكر أخرجوا عني هذه وصنعوها. ما معنى صنعوها؟ اللباس والكرامة والمال. وأعطاها هذا، أكرمها بأن أعطاها خادمة مصرية تخدمها. كرم هذا ولا؟ لأنه شاهد آيات الله. أعطاها هاجر مولا لها تخدمها، أما اللباس لا تسأل. المهم ما فعل الطاغية؟ قالت خيرا كذا وكذا، وهذه هاجر أهدانيها. إذن وتبرعت هاجر صار لإبراهيم بن عمها وزوجها، قالت له خذ هذه وتسرها. قلب رحيم. أتوجد هذه المرأة الآن إذا سمعت بيخطب بس يا ويله ويا ويلها، خذها تسرها يا إبراهيم، لأن صار ما تنجي ما أنجبت. وتسراها إبراهيم فأنجبت إسماعيل في أرض القدس. ولما أنجبت إسماعيل تضايقت سارة عليه السلام وحزنت، كيف هذه الجارية تلد وأنا كيف أعيش هكذا؟ إذن وأوحي إلى إبراهيم أن يبعد هاجر مع طفلها إكراما لسارة حتى لا تتألم وتعيش في حزن صباح مساء. عاشت كذا سنة ما ولدت، تذكرون في قصتها أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجاب. بعد سنين أنجبت، لما جاء الملائكة لتدمير المؤتفكات ونزلوا ضيفا بشروها ويتسمع، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال أمه، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. بعدما تجاوز إبراهيم 120 أو 130، إذن فرحمة بهذه المؤمنة قال أبعدها عنها حتى لا تشاهد القفل. فأين يذهب بها؟ إلى جبال فاران، إلى الوادي الأمين، إلى بكة. ماذا ركب؟ بواقا، أو البواق ما فيه. ماذا تقولون؟ والله لقد ركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وربطه في حلقة باب المسجد الأقصى. يخلق الله ما يشاء. إذن والعجب، من حدثنا بهذا الحديث؟ أبو القاسم. لما دخل مكة مع هاجر والطفل الصغير رضيع، جلس معهما، والبيت لا وجود له، عبارة عن كوم من التراب، ولكن تحت شجرة من السدر، والشجر السدر ينبت في الصحراء، وأراد أن يمشي فقفل راجعا، فنظرت إليه سارة هاجر وقالت له هذه الكلمة: الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ تتركني وطفلي في هذه الصحراء، لا أنيس ولا ماء ولا طعام، الله أمرك بهذا؟ فالتفت إليه وقال: نعم يا هاجر. قال: إذا فذهب فإنه لن يضيعنا. يا من يتذوق طعم التوكل على الله، فهذه شاة من التوكل عجيبة. اذهب روح فإنه لا يضيعنا، ما دام قد أمرت بأن تتركني وطفلي في وادي ليس فيه أنيس ولا طعام ولا شراب، الله ما يضيعنا. إذا نعود إلى مجتمعنا، يا ربعان، أنت مؤمن، أنت مسلم في المدينة، ما تبيع في دكانك مجلات فيها صور الخلاعة، ما تبيع الدخان، خفف عن المسلمين. يقول: إذا ما بعت المجلة والدخان من يشتري؟ الزبناء يطلبون غيرنا. هذا توكل على من؟ عرفتم؟ يا فلان، الربا حرام، اخرج من هذه الفتنة، اغلق هذا الباب، حول هذا الربا الى اسلام صحيح. يقول: الظروف والازمنة كيف نصنع؟ اخر يشير يقول: وصاحب صالون حلاقة يحلق وجوه الرجال، يقول له واعد: يا عبد الله، انت فحل، لا تحلق وجوه الفحول، صلح اللحية، حسنها، احلق شعرات، اما تحلق وجوه الرجال لا. يقول: هذا الصالون والعمال كيف نعيش؟ لا بد. توكل على من؟ توكل على الله، على صالون الحلاقة. ومضايا هذا كما تعرفون الكون، ما سر هذا؟ ما آمنا حق الإيمان ولا عرفنا الرحمن. ما سر هذا؟ ما آمنا حق الإيمان ولا عرفنا الرحمن، ولا امتلأت قلوبنا بخشيته ولا بحبه ولا رغب لنا في لقائه ولا. فلا تلومنا إذن. أما تلك المؤمنة عاشت أياما في سجن إبراهيم، على فراش إبراهيم، ما تنتقل أنواره إليها وقد لازمته سنة أو أكثر، أليس كذلك؟ إذن عرفت الله، ما دام قد أمرك لن يضيعنا. الله أمرك بهذا إبراهيم؟ قال نعم. قالت إذن فاذهب فإنه لا يضيعنا. وما هي إلا 24 ساعة ونفد الماء، كان في قربة وإلا شن، ونفد الخبز الذي كان في المزود وبقيت. والله العظيم إن إسماعيل لا يتلوى في الأرض من شدة العطش، يتلوى وليس في تلك الديار أحد. فلما شاهدت إسماعيل بتلك الحال نظرت إلى أقرب جبل منها كان الصفا. ولهذا لما نسعى الآن تعبدا نبدأ بالصفا إذ بدأت به هاجر. فطلعت فنظرت يمين وشمال لم ترى شيئا في ذلك الوادي، فهبطت فرأت جبل المروة أمامها على قرابة كيلومتر أو نصف كيلو، ما في جبال إلا هو. ذهبت لجهة الشمالية علها تشاهد شيئا، وكان ما بين الجبلين وادي، والآن الوادي مضبوط بالمليمتر ما بين الميلين الأخضرين. قبل ما كان كهرباء يصبغون العمود بالصبغة الخضراء الميلين الأخضرين، الآن بالكهرباء الخضراء بينهما هذا الوادي. فلما تصل إليه تسرع لهفة، تسرع حتى تخرج من المنخفض إلى المرتفع لعلها تشاهد أو ترى. ومن ثم خلد الله ذكرى هاجر، وما من فحل منا قادر على أن يخب في ذلك الوادي إلا وخب أو هاجر السنة وتركها. أرأيتم كيف يحيي الله ذكر الصالحين والصالحات؟ لما صعدت المروة ما شاهد شيء حتى اكتملت سبع مرات، وإذا بهاتف يهتف وتقول أسمعت أسمعت هل من مغيث؟ مضت وإذا بالرجل على رأس إسماعيل وعطف على أحسن ما يكون رجل ثيابا وجمالا، هذا جبريل عليه السلام كما كان يدخلون أمام الصحابة. إذن هبطت اجتمع سبعة أشواط، فلما دنت من جبريل قال بعقب هكذا في الأرض ففار زمزم. والله الذي لا إله غيره بعقب هكذا فقط سر خرج الماء، فأخذت تزمه حتى لا يفتح في الأرض شفقة على الماء، خافت أنه ينقطع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل، رحم الله أم إسماعيل لو تركته لكان عينا معينا إلى يوم الدين يسيل دائما. الآن لا بد من الحبال والدلاء وبعدها الآلات أيضا لسحب الماء، لو تركته يسيل دائما. رحم الله أم إسماعيل، هذه كلمة كم تساوي علينا؟ هل يستطيع أحدنا أن يقول رحم الله أم إسماعيل لو تركته لكان عينا معينا؟ هذا زمزم. زمزم مما سجله القرآن وأذن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن من طاف بالبيت وصلى خلف المقام من السنة أن يشرب ماء زمزم وإن كان ريانا. تخليدا للذكريات. إذا طاف المرء منا بالبيت وصلى خلف المقام من السنة أن يشرب ماء زمزم ويكثر في حدود طاقته. لقد رأيت حاجا انقطع من حجاجنا قديما أيام كان الدلو يشرب الدلو بكامله ويوسع بطنه بيديه. لو يشرب هذا الماء من النيل من الفرات من ما كذا لا يبيت إلا في المستشفى. ولكن زمزم لما شرب له، زمزم شفاء سقم وطعام طعم، والله كما قلتم بعيني يوسع بطنه بيده ويشرب الدلو بما فيه. لو كان ما غير زمزم لدخل المستشفى. إذن هذا كان ببركة من الصابرة المتوكلة اليقينية هاجر أم إسماعيل عليه السلام. هذه جدة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إذن هذه تابعة للطلسعي، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم قال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل بما أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. إلى غد إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد.